يقول والدتي أفطرت اليوم عندما سمعت الأذان من مكة، فقلت لها لا شيء عليك، لكن ما حكم صومها؟ ما في بأس، صومها صحيح. نعم، يقول إذا كان نصف الشجر الذي باع قد أثمر ونصفه لم يثمر، إذا أثمر له شيء يسير يجر الحكم على الباقي فيكون من نصيب البائع. طبعا هو قصده في السؤال مو بالذي أثمر قد أثمر، قصده قد تشقق، وإذا كان أثمر يكون جميعه تشقق. نعم. ويقول هل إقامة شرط لصحة الصلاة؟ لا، ليست شرط صحة الصلاة. يقول هل الترجيع يكون في الشهادتين فقط؟ نعم نعم. يقول هل يقال عند الفراغ من الإقامة الذكر الوارد بعد الفراغ من الأذان؟ لا، ذاك خاص بالأذان. يقول هل يجيب المؤذن نفسه؟ لا، ما يجيب نفسه، الذي يسمع فقط. يقول هل يصح الأذان من الصبي؟ نعم يصح، كما علم وسلم أبا محذورة. يقول هل المرأة أن تؤذن إذا كانت وحدها؟ لا، خاص الرجال فقط. يقول لو اشترط البائع قبل بدو الثمر وتشقق عليه يكون له بعكس المسألة، هل هذا شرط صحيح؟ أنا أسألكم اشتروا سليمان، شرط صحيح؟ علي ايش تقول؟ ايش تقول محمد؟ فتحي ايش تقول؟ نعم عبد الرحمن، قرأ عليكم السؤال. يقول لو اشترط البائع قبل بدو الثمر وتشقق الطلع أن الثمر يكون له، هل الشرط صحيح أم لا؟ ايش تقول يا زيد؟ ليه؟ ايش تقول؟ تقول مجاهد خير صحيح ليه؟ ها؟ شو تقول يعني؟ ها؟ إيه ليه؟ شو تقول؟ ليه غير صحيح؟ طيب وين عبارة المصنف؟ غير تشرط، حنا نقول الشرط صح أو غير صح؟ شرط صحيح غير صحيح، وين عبارة المصنف في الشروط في البيع هناك؟ وين؟ لا الشرط مو الشرط، وين؟ نعم نعم، وين فتحي؟ ها علي وين؟ لا لا، إيه وما قبل ذلك والثمر، هذا بالنسبة لا. السؤال لو اشترط قال الثمرة ستخرج مثلا في وقتها بإذن الله بعد شهرين والبيع تم الآن، قال إذا خرج الثمر بعد شهرين فهو لي. سؤالنا احنا عرفنا الآن الثمر للمشتري تمام، لكن لو اشترط البائع ذلك هل يصح الشرط؟ نسيت الشروط. الشرط كم من قسم؟ من قسم قسمين، شروط صحيحة وفاسدة. والفاسدة كم نوع؟ ثلاثة أقسام. قسم إذا كان ومعه عقد آخر، والثاني لا، إذا باع بيع معلق إن جئتني بكذا، لقد إن جئتني بكذا فهو باطل. فهذا يقول إن خرج الثمر ها معلق. ليه؟ تعلم أن الثمر يخرج إذا خرج، وإذا جزيت لي البيع صحيح، لكن الشرط الشرط فاسد. أنت لو تقول لشخص أنا بيعك اللي مثلنا لكم، لو شخص أتاك وقال أنا لو قال لك بيعني السيارة فتقول أبيعك السيارة إن وافق والدي، هذه نفسها أبيعك الشجرة بعد شهر إن خرجت، أبيعك الثمر إن خرج، إن وافق والدي، قال أو إن جئتني بكذا أو إن جاءني زيد. هذا هو هذا الشرط بعد البيع، شرط فاسد. تمام؟ ها؟ ما هو مص... لا ما هو مص... ولا مقتضى البيع. شو مقتضى البيع؟ ليس مقتضى، ما هو مقتضى، لا ما هو الذي يشترط البائع، ما هو لو المشتري اشترط نقول مقتضى العقد، لكن لو اشترط البائع، أنا أقول لو اشترط البائع شرط فاسد، لأنه بعد البيع. نعم. ها؟ لا مو مصلحة البائع، سكن الدار الآن، لكن لو قال له أنا أبيعك وأسكن الدار بعد شهرين بعد ثلاثة، هذا بعد البيع، نقول شرط فاسد. يعني شخص اشترى من شخص عمارة في شهر واحد، قال أنا أبيعك العمارة بشرط أن يسكن فيها من شهر سبعة إلى تسعة، هنا الشرط الفاسد. تمام؟ يعني أي شرط بعد البيع فهو فاسد. بعته باعك الثمرة، ما تقول إن خرجت لي، أيوة. هذا غير أن أبيع على مجهول، لكن أردت بين عبارة مصنف أو إن جئتني بكذا أو إن جاء زيد بعد شهر أو إن جاءني زيد. نعم نعم يا فتحي. يقول هل يقول مؤذن الذكر الوارد بعد الأذان؟ إيه نعم يقوله قبل الأذان، شخص يفتح الميكروفون ويأخذ قرآن ويقرأ، أو يقول سبحان الله والحمد لله. إيه لا قبل الأذان أقول، ها؟ لا أصلا البدعة، لماذا قلنا بدعة؟ لأنها عبادة، والعبادات توقفية، مات بها الشر. ها؟ نعم نعم. مجاهد يقول هل يجوز أن أبيع عقد أن هل يجوز أن أعقد البيع عمارة على أن يكون أجارها لمدة سنتين لي؟ لا ما أصبح بيع. يقول هل يسلم استدلال على ترديد الإقامة بكونه تعتبر أذانا؟ لا ليست بأذان، تختلف عن الإقامة. نعم أنا تختلف عن الأذان. نعم.